بيه. هو برضو عندكم التثليث يا حبايبنا يا مسلمين، بس لا يبدو في سورة النساء. المهم كان يطلع رقم الآية، طبعا أنا مش حافظها، لكن كان يطلع الرقم الآية عشان يقول لنا مثلا أهو: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. يعديها دي طبعا، ما يقفش عندها: لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. شوفوا يا حبايبنا المسلمين، اسمعوا بقى: إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. إيه دول يا أولاد؟ إيه دول يا حبايبنا يا مسلمين؟ ثلاثة أهو: رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كل الحكاية حاجة بسيطة خالص، شيل كلمة رسول بس. أنا سامعه هو بيمثل كده، شيل كلمة رسول بس هتبقى الله وكلمة وروح. واحنا قلنا غير كده يا جدعان؟ واحنا بنقول غير كده؟ هو ده التثليث اللي عندنا. طب انتوا مش قادرين تفهموا القرآن عندكم ليه؟ احنا اللي مش قادرين نفهم القرآن؟